بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة: باب العرايا وغير ذلك، بعد أن بين رحمه الله الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع المنهي عنها، شرع في بيان هذا النوع من البيوع الذي وردت الرخصة بجوازه، وهو بيع العرية أو بيع العرايا. والمناسبة في هذا واضحة، وإنما اعتنى المصنف رحمه الله بذكر البيوع المنهي عنها كما تقدم، كأنه بيان للشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة عقد البيع. وبعد أن فرغ من ذلك، فإن هذه الأحاديث التي ذكرها مشتملة على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع عديدة من الملامسة والمنابذة وبيع الحصاه وبيع الرجل على بيع أخيه وغير ذلك. بعد هذا من المناسب بيان ما استثناه الشرع وبيّن أنه مرخص فيه. فمثلا ذكر لنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهذا في الباب السابق. ولما ذكر هذا الحديث احتاج هنا أن يذكر الرخصة التي رخصها عليه الصلاة والسلام في نوع من البيوع، وهو داخل في المزابنة في الأصل. والمزابنة بيع التمر بالرطب ونحو ذلك كالبسر، وإن كان أغلب ما يكون كان أغلب ما يكون وقوعه إنما هو بالرطب. فهذا النوع من البيع من حيث الأصل محرم، والأحاديث فيه صحيحة في الصحيحين وغير الصحيحين، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديث سهل ابن أبي حثمة، وحديث كذلك حديث جابر عند البخاري رضي الله عن الجميع وأرضاهم، كلها تدل على حرمة هذا النوع من البيوع. فإذن الترتيب المنطقي يستلزم أن تذكر الحرام ثم تبين الرخصة فيه، أي متى يرخص لنا في هذا المحرم. فأنت تذكر حرمة الميتة ثم بعد ذلك تقول يرخص في حال الاضطرار، وتبين ما هي حالة الاضطرار. فهكذا المصنف هنا ذكر المحرم، وهو أنه لا يجوز بيع التمر خرصا على رؤوس الشجر مزابنة، وأنه وردت الرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في هذا الباب الذي سيذكر الأحاديث الواردة فيه. وأما قوله وغير ذلك، فقد ذكر رحمه الله أحاديث بيع العرية، وأتبعها بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وهذا يرجع إلى مسألة في البيع، وهي ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه. فهذا غير العراية، ولذلك أدرجه تحت باب العرايا. وكذلك أيضا ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الطعام حتى يستوفيه أو يقبضه أو يجري فيه صاع البائع والمشتري، وهذا أيضا متعلق بشرط القبض للمبيع عند إرادة بيعه للغير، وهو غير العراية. ثم ختم بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في البيوع الفاسدة والمنهي عنها شرعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. وهذا الباب باب مهم، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله ببيانه بذكره وبيان ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكامه. نعم. قال رحمه الله عن العرايا جمع عرية، كعطايا جمع لعطية، ومطايا وهدايا. والعرايا والعرية قيل إنها مأخوذة من العري، وبناء على ذلك يكون المعنى أن صاحب البستان يعري بعض النخل من بستانه ويعطيه هدية وهبة لغيره، وحينئذ إذا قال له خذ هذه النخلات من العجوة عطية مني لك، ومراده الثمر أي الثمرة والنتاج. فحينما يقول له خذ هذه النخلات الثلاثة من العجوة أو من الحلوة أو من البرح أو من السكر هدية مني لك أو عطية مني لك، كأنه أعرى هذه النخلات من البستان فأخرجها منه. وفي الحقيقة أنه إنما وهب الثمرة ولم يهب الأصل. وقال بعض العلماء يقال إنها مأخوذة من قولهم أعراه إذا قصده وتردد عليه أو انتابه مرة بعد مرة، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر، أي تنتابني فترة بعد فترة أو حينا بعد حين. فوجه التسمية أو المناسبة أنه إذا أعطاه هذه النخلات صار الشخص الموهوب له يتردد عليها مرة بعد مرة، فهي عرايا لأنها سبب في هذا التردد. وعلى كل حال هذا بالنسبة لاشتقاق التسمية والمناسبة فيه. وصورة العرية كما ذكرنا أن صاحب البستان يهب أو يعطي ثمرة نخلات معينة من بستانه ثم يتضرر بكثرة دخوله وخروجه، هذا وجه عند بعض العلماء، يتضرر بدخوله وخروجه لأن صاحب البستان إذا كان في بستانه إبان الصيف ووقت الصيف يكون مع أهله وولده، فيأتي هذا الغريب ويدخل لأن له حاجة داخل البستان، فربما دخل على حال يزعج صاحب البستان وأهله فيكثر هذا، فرخص له أن يدفع هذا الضرر فيشتري منه ما وهبه له. هذا هو وجه العرية عند بعض العلماء، أن الضرر متعلق بصاحب البستان وأنه يتضرر من الشخص الذي وهب له الثمر. وهذا القول ينتصر له المالكية رحمهم الله، لأن الإمام مالك رحمه الله ذكر أن هذا هو الذي وجد عليه، ذكر المالكية أن عمل أهل المدينة كان على هذا، أن العرايا أن يهب رب البستان ثمرة من بستان ثمرات من بستانه من نخلة أو نخلتين أو نخلات ثم يتضرر بدخول الموهوب له، وبناء على ذلك تكون هذه الرخصة المراد بها دفع الضرر عن صاحب البستان. ويختص الحكم بهذا الذي ذكروه، وهذا القول في الحقيقة مرجوح، وما عليه جمهور الجمهور القائلون الذين يقولون بأن العرية مشروعة وجائزة وهم الحنابلة والشافعية، يقولون إنها لا تختص بتضرر صاحب البستان، والأدلة تقوي هذا القول. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتاعها أهلها، ولم يقل يشتريها أهلها، لأن أهل البستان فيما حكوا عن عمل أهل المدينة صاحب البستان هو الذي يشتري، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يشتري هو الشخص الذي هو من خارج البستان، بمعنى أنه شخص محتاج للرطب فيشتري من صاحب البستان. قد يجاب بأن قوله يبتاعها أهلها أن البيع يستعمل بمعنى الشراء وبمعنى البذل والعطاء، فيرد على ذلك بالرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذها أهل البيت، يأخذها أهل البيت، رواية مسلم في صحيحه، يأخذها أهل البيت، دل على أن المشتري هو الخارج وليس صاحب البستان، وليس هو صاحب البستان. فبناء على ذلك يقوى قول من قال إنها لا تختص بصاحب البستان. الأمر الرابع الثالث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث سهل بن أبي حذمة رضي الله عنه أنه قال يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا أي أنها جازت هذه العرية، جاز بيع العرية لمن هم محتاجون لأكل الرطب، هذا سنبينه، يعني نبين سبب الرخصة إذا قلنا إنها ليست بخاصة بصاحب البستان. فهؤلاء الذين يأكلونها رطبا هم الناس المحتاجون وهم خارج البستان وليسوا بصاحب البستان كما ذكر أصحاب القول الأول، لأن الذين يحتاجون إلى الرطب صاحب البستان عنده الرطب وعنده النخل وفيه الرطب، لكن ما قال يأكلونها رطبا أي أنهم محتاجون لأكل الرطب، وهذا ورد في هذا الحديث حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأصله في الصحيحين، وهو يدل على رجحان مذهب جمهور الجمهور القائلين بمشروعية العرية وأنها لا تختص بتضرر صاحب البستان، وهذا هو القول الأرجح. وبناء على ذلك ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه لما سأله لبيد رحمه الله عن العرايا فقال عراياكم هذه، فذكر زيد بن ثابت وسمى رجالا من الأنصار كانوا محتاجين يريدون أن يأكلوا الرطب وليس بأيديهم نقد لكي يشتروا الرطب، وعندهم تمر هو فضل بأيديهم، يعني من العام الماضي عندهم التمر القديم، والرطب الجديد لا يستطيعون أن يشتروه، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا، وكان إذنه عليه الصلاة والسلام بالعرية كما سيأتي في حديثنا وحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله عن زيد بن ثابت بخمسة أوسق، وقيل برواية الشك أو ما دون خمسة أوسق، وسنبين إن شاء الله الإشكال في هذه الرواية. وأيما كان فإن الحديث يدل أو الأحاديث الواردة تقوي مذهب من يقول إن الأمر لا يختص بصاحب البستان وتضرره بدخول الموهوب له. ثم لا يشترط أن تكون هبة، فقد تكون جاءته عن طريق الميراث، وكان يكون جماعة من الناس ويرث منها هذا القدر، فالحكم لا يختص بالهبة والصدقة وإنما هو عام. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص. الرخصة مأخوذة من قولهم رخص الشيء إذا كان سهلا وميسرا ولم يكن ممتنعا، ووصفت الأحكام الشرعية بكونها رخصة لأن هذا تسهيل من الشرع لما فيها من التسهيل من الشرع لما هو أشد وأشق وهو العزيمة التي وردت الرخصة في حكمها. والرخصة استباحة المحظور لعذر، استباحة المحظور لعذر، فيها تعاريف كثيرة أكثر من 10 تعاريف، لكن هذا التعريف من أقرب ما يكون أنها استباحة للمحظور لعذر، أي بسبب وجود العذر. محظور أنت تقول مثلا يرخص للمريض بالفطر إذا كان مريضا، إذا كان الصائم مريضا أرخص له بالفطر، فالصائم المريض يستبيح المحظور وهو الفطر لوجود عذر وهو المرض. وهكذا إذا قلت المضطر يرخص له في أكل الميتة، إذن المحظور أكل الميتة، والرخصة بسبب الاضطرار وهو الخوف على النفس من الهلاك وعليه، فهذه الرخصة توسعة من الله على عباده. فلما عبر زيد رضي الله عنه بكون بيع العرايا رخصة فهمنا أن الأصل حرمة هذا البيع، وهو بيع التمر الثمر بالتمر. وتوضح ذلك أن المزابنة بيع التمر بالثمر. النخل تقدم معنا حينما بينا أحكام بيع النخل وبدو الصلاح أنه يبدو أولا زهوا ورطبا، زهوا إذا كان صالحا وطيبا، والزهو هو الذي يسمى بالبلح، ثم بعد ذلك يطيب فيقال له رطب، فإذا استتم الطيب وأصبح لينا كله فإنه حينئذ يكون تمرا إذا يبس وجف. هذه 3 مراحل، فإذا وصل إلى المرحلة الوسطى وهي الرطب، فهذه في بعض الأحيان يكون عند من حيث الأصل كانوا يتبايعون بهذا البيع، فالذي عنده تمر من العام الماضي لأن التمر حصاد العام الماضي يأتي به إلى من عنده رطب، وهذا يقع في النوع الواحد وفي الأنواع المختلفة. يعني مثلا بعض الأنواع مثلا تصير تمرا وتؤكل تمرا، لا تؤكل إلا تمرا، وبعضها لا يؤكل إلا رطبا، وبعضها لا يؤكل إلا بلحا، وبعضها يؤكل بلحا ورطبا، وبعضها يؤكل بلحا ورطبا وتمرا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فبعض الأحيان يكون الإنسان محتاجا لنوع من البلح، لنوع من الرطب، حتى إن بعض الرطب يتداوى به وقد يكون علاجا، وقد يكون هذا النوع من الرطب يحبه الإنسان ولا يحب غيره، فعنده تمر من العام، فلو كان مثلا يريد رطبا من البرحي أو رطبا من السكري أو رطبا من الحلوة، وعنده تمر من السكري من العام الماضي، فلا يجوز له من ناحية الشرع لا يجوز أن يبيع التمر بالرطب. لماذا؟ لأن التمر يبس وجف، وحينئذ تكون المادة الموجودة فيه أقل، والرطب لم ييبس، لا زال في قوته ونضارته، ولا ييبس إلا بعد أن يستتم الطيب ثم يجف، تارة يجف وهو على النخل فيصير إلى مرحلة الصرام، وفي بعض الأحيان يصير إلى مرحلة الصرام ولا يزال رطبا فيعرض للشمس من أجل أن يجفف. فهو في المماثلة ليس بينهما مماثلة، لا يمكن أن يكون هناك مماثلة ما بين الرطب وما بين التمر. فحينئذ لو أجازت الشريعة بيع الرطب بالتمر كان هذا نوع من التناقض في بيع المكيل المطعوم متفاضلا، يؤدي إلى التفاضل لأنه لا يمكن أن يكون متساويا. وبناء على ذلك حرمت الشريعة بيع الرطب بالتمر. هناك طريقة عند أهل الخبرة، أن بعض الخبراء الذين لهم معرفة وهذا معروف واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأذن به وحكم به شرعا، وهو ما يسمى بالخرص، الخرص الحدس والتخمين. والخارص رجل عنده خبرة ينظر إلى الثمرة وهي رطب، بل حتى وهي بلح، بل عند ابتداء بدو الصلاح فيها. وقد رأيت هذا بنفسي وعايشته مع بعض أهل الخبرة في المدينة من أصدقاء الوالد رحمهم الله جميعا وأموات المسلمين. فكان يقف على النخل، يمر بالنخل كاملا ويقول هذا النخل يكون فيه مثلا 3000 صاع، وبالفعل سبحان الله إما أن تأتي 3000 كما ذكر، وإما أقل بشيء قليل جدا لا يذكر، أو أكثر بشيء يسير لا يذكر، بل في بعضهم قل أن يخطئ من قوة الإصابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كزيد رضي الله عنه كان يبعثه إلى خيبر يخرص النخل. فهذا الخرص أذنت به الشريعة لأن الغالب فيه الإصابة والحكم للغالب، وإن كان يحصل فيه الخطأ فهو نادر، والنادر لا حكم له. وبناء على ذلك يأتي الخارص فينظر إلى النخلة ويقول هذه فيها 100 صاع من التمر، فيعرض صاحب النخلة وهي بلح أو رطب يعرضها على من يشتريها بالتمر، فيقول له شخص أنا أعطيك 100 صاع من التمر من النوع الفلاني من العام الماضي وأخذ هذه النخلة، فيأكلها بلحا ويأكلها رطبا ويأكلها تمرا. كان هذا البيع موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحرمه عليه الصلاة والسلام. وتحريمه هو المقصود بالمزابنة، المزابنة هي بيع التمر بالرطب، ويدخل فيها كذلك أيضا بيع الزبيب بالعنب. وهذا كله العلة فيه عدم التماثل. ومن شروط صحة بيع التمر بالتمر أو التمر بجنسه التماثل والتقابض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، حديث عباد بن الصامت في الأصناف الستة عنه رضي الله عنه في صحيح مسلم. إذن هذا الأصل يقتضي أنه ليست هناك مساواة، فحرمت الشريعة هذا البيع، فرخص عليه الصلاة والسلام في العراية، فأصبحت العراية استباحة لمحظور وهو بيع المزابنة، محظور ومحرم لأنه من بيوع الربا. والجهل بالتماثل، القاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهذا أمر قرره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة صحيحة لأنها مبنية على حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه في الصحيح في قصة القلادة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل. فهذا الأصل الرخصة أنها استباحة لمحظور لعذر، استباحة من محظور لعذر، فنحن نستبيح بيع المزابنة في هذه الصورة لعذر وهو الحاجة. ثم هذا العذر جاءت الروايات والأحاديث ببيانه، أنه كما ذكرنا أن صاحب أن الناس يكون بأيديهم التمر ولا يستطيعون أن يشتروا الرطب، فأذن لهم الشرع بأن يأخذوا ما دون 5 أوسق كما سيأتي إن شاء الله، وهذا على سبيل الرخصة والتوسعة. فلما عبر زيد رضي الله عنه بقوله رخص، هذا يدل على أن بيع العرية خارج عن الأصل وأن الأصل عدم جوازه. ثانيا أنه ينبغي في بيع العرية كمسلك فقهي أن نتقيد بالوارد، لأنه قال رخص، والرخص لا يتجاوز بها محلها، لأن ما رخص فيه الشرع ينبغي أن يتقيد بالوارد. فإذا خرج الإنسان عن الوارد رجع إلى الأصل الموجب للتحريم، وعليه فلا يتوسع في رخصة العراية. ومن هنا احتج الحنابلة رحمهم الله كما سيأتي على جمهور الجمهور القائلين بجواز بيع العرية، احتجوا على المالكية حينما قالوا نقيس كل مدخر مقتات، وعلى تفصيل عندهم، فألحقوه ببيع التمر بالرطب. وأيضا في احتج به الحنابلة على الشافعية رحمهم الله حينما قالوا نقيس العنب، فكما تجوز العراية في التمر تجوز في العنب، وهذا كله مرجوح. وبناء على ذلك قوله رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في حديث زيد في الصحيح ولم يرخص في غيره، ولم يرخص في غيره، فصار حجة على من يقول نقيس غير التمر على التمر أو نلحق غير التمر بالتمر، لأنها رخصة والرخصة لا يتجاوز بها القدر الوارد. ومما يؤكد ويقوي هذا المذهب ويرجحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص رخص فيما دون 5 أوسق، وذكر القدر وتحديد القدر يدل على عدم جواز غيره، وبناء ذلك لما جعلها مقدرة دل على أنها محدودة بالوارد، وعليه فإنه لا يلتحق بالتمر غيره مما يكال ويدخر من المطعومات كما يقول المالكية رحمهم الله، ولا يلتحق بالتمر غيره من العنب كما يقول الشافعية رحمهم الله. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل بهذه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها، لصاحب العرية أن يبيعها، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها، هذا يدل على أن البائع هو صاحب البستان من حيث الأصل. لصاحب العرية أن يبيعها هذا فيه دليل لجمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة على أن العراية جائزة في القدر الذي وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن العرية لا تجوز، ويعتبرونها رخصة منسوخة في قول بعضهم في الجواب عن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. ومنهم من قال إن العرية التي وردت في هذا الحديث المراد بها الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة، وذكروا صورة ذلك أن يهب مثل ما ذكرنا صاحب البستان لغيره نخلة أو نخلتين أو نخلات ثم يتضرر فيرجع عن هبته وعطيته، وحينئذ إذا رجع فهذا ليس ببيع. وهذا الحقيقة تعسف وتكلف في رد السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم ثم يأذن لهذا الذي ذم، وهذا الفعل المذموم، بأن يستباح أو يؤخذ به ما حرم في الأصل؟ ولذلك رد هذا الجواب، بل رده حتى بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويقوله بعض الحنفية وليس كلهم. وأما قولهم إنه منسوخ فيجاب من وجهين: الوجه الأول أن القاعدة في الأصول أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فليس هناك دليل يدل على أن بيع العرية تقدم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وبناء على ذلك دعوى النسخ هنا احتمالا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. ثانيا أن الذي روى أنه جاءت الحديث صحيح في الصحيحين وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أيضا في بعض مرويات حديث زيد، ذكروا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ثم استثناءه للعراية، وهذا يدل على أن بيع العرية متأخر عن النهي، فهو رخصة وليس بمنسوخ، محكم، رخصة محكمة باقية إلى قيام الساعة. وعليه فإن مذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة على أن بيع العرية صحيح، وهذا القول دلت عليه الأحاديث الصحيحة. حديث عبد الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين بإذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعرية، وحديثنا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في الصحيح أيضا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرية، فكلها تدل دلالة واضحة على أن بيع العرية محكم وليس بمنسوخ. وهذا يقوى لأن الأصل أن الإباحة خلاف التحريم، يعني التحريم ثابت والأحاديث شبه متواترة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وبناء على ذلك يكون بيع العرية مستثنا من التحريم، رخص فيه عليه الصلاة والسلام على الصفة التي ستذكرها الأحاديث الآتية. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، أن يبيعها بخرصها، لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. هذا يقوي كما ذكرنا أن المحتاج هم أناس يريدون الرطب، لأنه صاحب العرية أن يبيعها، يبيع ماذا؟ يبيع النخلة بخرصها من التمر على الأرض، فيأتي المشتري ويقول: أنا أريد الرطب من البرحي أو من الحلوة أو من الحلية ونحوها من أنواع، وعندي تمر من السكري أو تمر من العجوة، فيأتي الخارص وينظر إلى النخلة ويقول: هذه النخلة فيها 50 صاعا مثلا، فيعطيه 50 صاعا من التمر مقابل هذه النخلة. أن يبيعها بخرصها، يبيعها المالك، يبيع النخلة، أو المراد أن يبيع ثمرة النخلة لذلك العام. فهذا سببه كما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. والحقيقة زيد بن ثابت من كبار الصحابة ومن علمائهم ومن الأقلائل الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سفرائه، وهو من الخارصين الذين كان يأتمنهم عليه الصلاة والسلام، فهو من أئمة الفتوى من الصحابة رضي الله عنه. ولذلك في في بعض الأحاديث في بعض المسائل كان يرد على بعض الصحابة ويفسر الوارد من الأحكام لأنه فقيه رضي الله عنه وأرضاه. وهنا ذكر لما قالوا له قيل له ما عراياكم هذه، فقال إن قال لبيد بن ربيعة رحمه الله فسمى رجالا من الأنصار فلان وفلان وفلان، قال شكوا إلى رسول الله، فهو حافظ ويعلم السبب ويعلم صورة الحكم التي من أجلها وردت الرخصة، فقال شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون الرطبة ولا نقد بأيديهم، ليس عندهم نقد ليشتروا هذا الرطب، وعندهم فضل تمر أي من العام الماضي، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرخصة مثل ما ورد هنا أنه يأتي صاحب التمر ويشتري الرطب، إذن هو بحاجة إلى الرطب، وهذا من توسعة الشريعة ويسرها، فأذن عليه الصلاة والسلام لهم أن يأخذوها على هذه الصفة بخرصها. لما قال بخرصها، الخرص هو الحدس والتخمين كما ذكرنا، فدل على مشروعية الخرص وجوازه والعمل به. ولذلك أخطر شيء وهو الربا، ومع ذلك عملت به الشريعة وأذنت به الشريعة، فدل على اعتبارها له، وأنه إذا غلب على الشخص الإصابة وعرف أنه من أهل الخبرة في الخرص عمل بقوله، عمل بقوله في العبادات وعمل بقوله في المعاملات، عمل بقوله في العبادات تأتي به لبستانك فيخرص ويقول عليك هذا مثلا البستان فيه كذا وكذا صاع وهو قدر الزكاة فوق 5 أوسق مثلا، يقول فيه مثلا 100 وسق، في بعض البساتين تصل إلى 1000 وسق، وهذا على حسب كبر البستان وصغره والتمر الموجود فيه، فيقول هذا فيه كذا وكذا وسق وتكون قد بلغت الزكاة، فحينئذ تعمل به في العبادة وهي الزكاة، فتزكي مالك وتخرج القدر الذي قاله. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تجلس تحت كل نخلة وتزن كل ما نزل منها تضعه في الصاع، ثم الذي ينزل منها يكون بلحا، والبلح ما يكال، البلح لا يباع كيلا حيث الأصل، يباع بالوزن أو يباع بالقدر الموضوع مثل الصناديق ونحوها، فهو من حيث الأصل لا يمكنك أن كل ما نزل شيء من النخلة تحسبه، وهذا يؤدي إلى الوسوسة وفيه عنت وتعب ومشقة يعرفها أهل الصنعة وأهل الخبرة أنه يؤدي إلى تعب شديد جدا. ومن هنا تسامحت الشريعة، فيأتي هذا ويقول لك مجموع ما أراه هو كذا وكذا، وهذا فيه تيسير على العباد، فتعمل به في العبادة وتعمل به في المعاملة. المعاملة مثلا في المساقاة، المساقاة نوع من أنواع الإجارة أذنت به الشريعة، أن يأتي الرجل الذي عنده خبرة في القيام على البستان ويقول لك أنا أقوم على بستانك وأستصلحه وأسقي النخل فيه حتى تخرج الثمرة، فإذا خرجت الثمرة فلي ربعها، هذا يسمى بالمساقاة، لي نصفها هذا يسمى بالمساقاة، أذنت الشريعة بهذا. وحينئذ يجوز لك أن يأتي الخارص بعد بدو الصلاح ويقول نصف هذا الثمر كذا وكذا، فيعطى العامل ذلك القدر الذي قاله الخارص. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين، لما عامل أهل خيبر حينما فتحت خيبر قالوا يا محمد إنك لست بصاحب زرع يعني، وستذهب إلى المدينة، فهذا النخل الموجود في خيبر سيفسد، دعنا نقوم عليه ونعمل به ونعطيك أجره، فكانوا على المساقاة، فقال عليه الصلاة والسلام نبقيكم فيها ما أقركم الله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الحديث الصحيح في الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها، الشطر الذي هو النصف، فكانوا يأخذون نصف الثمرة مقابل قيامهم عليها، فكان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، فيخرص كل عام حتى يعلم ما الذي للنبي صلى الله عليه وسلم وما الذي لغيره. فهذا الخرص في المعاملة عمل به عليه الصلاة والسلام، فما يأتي أحد ويقول إنه حدس وتخمين وأنه قد يخطئ فنقول إن الشريعة تسامحت في هذا لوجود الحاجة إليه، فأذن عليه الصلاة والسلام ببيع الخرص، لكنه من أهل الخبرة وأهل المعرفة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. بخرصها تمرا، يعني خرص النخلة في مقابل التمر، خرصها تمرا يأكلونها، أي الذي اشتراها أو المشترون يأكلونها رطبا، فصار عندنا ثمن ومثمن، فنجعل الذي على النخلة مبيعا وثمنه التمر الذي على الأرض، فجعله عليه الصلاة والسلام مقابلة، ثم قال يأكلونها رطبا. وهذا أيضا دليل ثاني لجمهور الجمهور على أن الحكم ليس خاصا بصاحب النخل، وإنما هو بمن يحتاجه من غير صاحب النخل من خارج البستان، وهذا يقوي ما ذكروه من أنه لا يختص الحكم به، فقال يأكلونها رطبا، وهذا لا يتأتى في صاحب البستان، لأن صاحب البستان الرطب موجود عنده، وبناء على كما قال يأكلونها رطبا دل على أنهم محتاجون إلى الرطب، على أنهم محتاجون للرطب، وهذا دليل الحنابلة ومن وافقهم على اشتراط أن يكون هناك حاجة للرطب وليس عندهم نقد، كما جاء في حديث زيد الآخر في التفسير، تفسير السبب الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم من أجله ببيع العرية. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق، هذا على الشك، فهل رخص 5 أوسق أو رخص بما دون 5 أوسق؟ وهذا الشك من داود ابن الحسين أحد رواة الحديث، والعلماء رحمهم الله منهم من قال إن الشك مؤثر هنا، وإذا كان مؤثرا على هذا الوجه فمعناه أن اليقين فيما دون 5 أوسق والشك في 5 الأوسق، فنبقى على ماذا؟ على اليقين، وهو ما دون 5 أوسق. الأوسق تقدم معنا في كتاب الزكاة أن الوسق ضرب من الكيل، وأنه يساوي 60 صاعا، وال5 الأوسق هي النصاب، نصاب الزكاة، وهي تعادل 300 صاع من التمر أو من البر، فال5 الأوسق ما دونها عند الجمهور متفق عليه، إلا أن ابن المنذر رحمه الله وبعض العلماء يميل إلى قوله لكنه ضعيف الحقيقة، يأخذ برواية حديث جابر وفيها 4 أوسق، ويقول رواية 5 الأوسق فيها شك، فألغي 5 وألغي قوله فيما دون 5 أوسق وأحققه بال4 الأوسق التي وردت في حديث جابر، وهو قول أفراد، والأقوى أنها جائزة ما لم تبلغ 5 الأوسق. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها تجوز في 5 الأوسق ولو بلغت 5 الأوسق، وهذا مبني على أنه قال رخص في العرية، فإذا حصل الشك في هذا القدر اليسير فإن عندنا حل أنه رخص وأذن، فتسامح رحمه الله فقال إذا بلغت 5 الأوسق فلا حرج. إذن هم متفقون على أنها لا تزيد على 5 الأوسق، ومتفقون على جوازها فيما دون 5 الأوسق، أعني الأئمة 4 الثلاثة الذين قالوا بمشروعية بيع العرية، فإذا كانت دون الخمسة أوسق مجيزون، وما فوق الخمسة الأوسق مانعون. وبناء على ذلك القول الذي يقول إنه يتسامح في الخمسة مرجوح، لأن الأصل الحرمة أن بيع مزابنة، وهذا كما ذكرنا يقوي مذهب الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال. يقول عندي شاهدان، أحدهما أنه قال رخص، وبناء على ذلك يقتصر على ما دون الخمسة الأوسق، نأخذ باليقين، فمعناه أن كل ما خالف هذه الرخصة فالأصل حرمة، وهذا لا إشكال فيه، لأن الرخصة كما ذكرنا استباحة من محظور. وبناء على ذلك فيقول لما قال رخص أنا أبقى على اليقين، واليقين عندي ما دون الخمسة الأوسق. ثانيا أنه قال إن هذه الخمسة الأوسق، وهذا طبعا من حيث الأصل عند العلماء رحمهم الله في مسألة ما دون الخمسة الأوسق، أنه تحصل به الكفاية غالبا، أنه تحصل به الكفاية غالبا، وبلوغ الخمسة يمنع منه لأنه بلوغ قدر محدد في الشرع، ويمنع منه كما تعلم أنه نصاب الزكاة. والذي يظهر والله أعلم الاقتصار على ما دون خمسة أوسق. وقد انبنى على ما ورد في هذا الحديث وغيره من الأحاديث انبنت مسائل هي شروط. الشرط الأول أن العارية يشترط أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وذلك لأن حديث زيد رضي الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا اليقين فيه ما دون الخمسة والشك فيما بلغ الخمسة، وعليه فإننا نبقى على اليقين لأن الأصل التحريم، فما كان دون الخمسة الأوسق فهو مباح، فيجوز أن يشتري النخلة والنخلتين والثلاث نخلات من الرطب بشرط ألا تبلغ خمسة أوسق. الشرط الثاني أن تكون هناك حاجة للرطب، كما ورد في الحديث في الذين اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث زيد رضي الله عنه وأرضاه. الشرط الثالث أن لا يكون عندهم نقد، أن لا يوجد عنده نقد يمكنه أن يشتري به الرطب، وهذا ما صرح به في قوله وليس بأيديهم نقد، وعندهم فضل تمر، فقوله وليس بأيديهم نقد لأنه إذا وجد النقد أمكنه أن يشتري به، لأنه يجوز بإجماع العلماء أن تشتري الرطب بالنقد، وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن بيع الثمر، إلا قال حديث جابر رضي الله عنه الصحيح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر إلا بالدراهم والدنانير، فبين رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا كان بالدرهم والدينار بالنقد، أنه بين عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان البيع بالدرهم والدينار وهو النقد أنه جائز، وعليه فإذا كانت عنده قدرة على شرائه بالنقد فإنه لا يرخص له في شرائه بالتمر، لأنه تنتفي فيه الحاجة، في هذه الحالة تنتفي الحاجة والاضطرار إلى الصورة المحرمة وهي بيع التمر بالثمر. الشرط الرابع أن يأخذها بخرصها كما جاء في الحديث بخرصها تمرا، وبناء عليه فلا بد من أن يكون التمر الذي على الأرض معلوم القدر، فلا يجوز أن يقول له هذه القفة أو الزنبيل ولا نعلم كم الذي في القفة والزنبيل، أشتري به الذي على النخلة، فهذا بيع المجهول، وبناء ذلك يتحقق به الربا ويقع به الربا، لا بد من أن يكون التمر الذي على الأرض معلوم القدر، ولا يكون خرصا بالتخمين ولا جزافا، وإنما يكون معلوم القدر، فيقول أنا عندي 100 صاع من تمر السكري، هذه 100 صاع من تمر السكري، أو هذه 100 صاع من تمر البرحي، أريد بها 100 صاع من هذا الرطب، وبناء على ذلك فلا يصح أن يبيعه جزافا ولا مجهول القدر. والشرط الخامس أن يحصل التقابض في مجلس العقد، فيقبض التمر صاحب النخلة والنخلات ويخلي بين المشتري وبين الرطب لمن اشتراه، وحينئذ يحصل التقابض في مجلس العقد. بالنسبة للرطب بالتخلية، التخلية نوع من القبض كما سيأتي، إذا خلى بينه وبين التخلية أن يخلي بينه فيرقى على النخلة يمكنه من أن يصعد النخلة، أو العامل الذي له يصعد النخلة ويجني منها، هذه التخلية. أو يقول له التخلية، يقول له هذا النخل خذ منه ما شئت أن تم العقد. فحينئذ إذا حصل التقابض في مجلس العقد فإنه يجوز. فلو قال له هذا الذي على النخلة 100 صاع من الرطب، أشتريه 100 صاع من البرح أحضره لك، نقول لا يجوز البيع، لابد أن يكون في مجلس العقد وأن يكون يدا بيد، يعني يعطيه إياه بيده حتى ينتفي الربا ربا النسيئة. عندنا المزابنة فيها ربا التفاضل، فهذه جاءت فيها الرخصة، لكن عندنا أصل وهو ربا النسيئة، أن يكون يدا بيد. وإذا خلى الأول أن يقبض التمر الذي على الأرض ما في إشكال، قبضه معروف، لكن الذي على النخلة بالتخلية، يقولون يخلي بينه وبين الرطب. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فله ما ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فيه مسائل متعلقة بما يتبع المبيع وما لا يتبعه، وهي مسألة مهمة جدا في باب البيع، وتقع فيها الخصومات والنزاعات، وجاءت الشريعة ببيان أصلها وأصل حكمها، وتكلم العلماء رحمهم الله على هذه السنة الثابتة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر، وبينوا ما فيها من الأحكام والمسائل، وفرعوا عليها تفريعات، سواء كانت المبيعات من العقارات أو كانت من المنقولات في المثمونات، وهي التي يقع فيها التنازع بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا من تمام وكمال الشرع، ذكر في هذا الحديث شيئا يتعلق بالعقار وشيئا يتعلق بالمنقول. فمن باع عبدا وله مال، هذا في المنقولات، ومن باع نخلا قد أبرت، هذا في العقارات. وتوضح ذلك أن المثمن المبيع يكون ثمنا ويكون مثمنا، كما تقدم معنا في مقدمات كتاب البيع. الثمن كالذهب والفضة، والمثمن إما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا. العقار كالأراضين والمزارع والمساكن، وإن كان الآن يوجد المساكن المتنقلة، هذه يقال لها منقول، لكن في الأصل المساكن عقارات. سمي العقار عقارا لأنه من العقر، لأنه محبوس في الموضع الذي هو فيه لا يمكن نقله، فأنت لا يمكنك أن تنقل المزرعة وتأخذها معك إذا اشتريتها، ممكن تضعها في جيبك وتمشي، ما يمكن، ما تنقل. وكذلك أيضا بالنسبة للعمارة وبالنسبة للأرض، فهذا كله يسمى عقار. أما المنقول فمثل أشياء التي سائر الأشياء، الآن مثلا المأكولات والمطعومات كلها منقولة، المأكولات والمطعومات والملبوسات والمشروبات هذه منقولة، فالأكسية التي تكون الثياب والعمائم والأزر كلها هذه منقولة، وكذلك أيضا ما يكون في السيارات والدواب هذه منقولة. فحينما تبيع مثلا منقولا، تبيع مثلا سيارة، نضرب مثل بالشيء الموجود الآن، فهذه السيارة لما بعتها جاء شخص وقال لك بكم تبيعني سيارتك هذه، فقلت له هذه السيارة أبيعها لك ب10,000 ريال. قام الرجل ونظر في السيارة وفحصها وتأملها وعلم نوعها وصفاتها التي تزول بها الجهالة، فقال قبلت، فأعطاك 10,000 وجاء إلى السيارة يريد أن يركبها. قلت له انتظر، السيارة فيها أغراض لي. قال خذ أغراضك. فجئت إلى السيارة، طبعا ما كان من أكل أو شرب داخل السيارة تأخذ، هذا ما في إشكال، لكن مثلا سجادتك التي وضعتها على مقعدة السيارة جئت تحملها، قال لا ما تأخذها. لماذا؟ لأنك بعتني سيارتك، فالسيارة وما فيها ملك لي. قل له لا، أنا بعتك السيارة الرقبة ولم أبعك الذي يخصني. يقول لا، نحن اتفقنا على هذه السيارة. فحينئذ يقع ماذا؟ تقع الخصومة والمشاحنة. ما الذي هو حق للبائع أن يستثنيه من البيع؟ طبعا هو لو قال أبيعك هذه السيارة 10,000 وآخذ مثلا نمثل المسجل الموجود فيها أو المذياع الموجود فيها، هذا من حقه، وقال المشتري قبلت، ما في إشكال إذا اشترط. لكن إذا كانت في نفس السيارة وموجودة في نفس السيارة فأراد أن يقتلعها ويستخرجها، نقول لا. إذن الشيء الموجود فيها كأساس هذا تابع للمبيع، لكن الشيء الذي يرتفق به الإنسان مثلا السجادة مثل السرج الذي كان يوضع على الفرس في القديم، فكان إذا باع الخيل أو باع الفرس فإنه لا يكون السرج الذي عليه مبيعا، فإذا اشترطه دخل. وهكذا البردعة التي تكون على الدابة. فالمقصود أن الأشياء التي تتبع والتي لا تستتبع هذه محل نزاع بين الناس. وهكذا لو باع عقارا، مثلا لو باع بيتا أو باع سكنا فلة، فقال هذه الفلة أبيعها ب1,000,000، دخل الرجل ونظر في الفلة فأعجبت ونظر إلى صفاتها نظرة تزول بها الجهالة ويتحقق بها شرط البيع، ثم قال قبلت، فأعطاه المبلغ، فقبض المبلغ، ثم جاء يريد أن يدخل لهذا، فقال الرجل يريد أن أخرج ما في داخل الفلة، قال لا، أنت بعتني الفلة بما فيها. نقول حينئذ إذا هذه مسألة مهمة، ماذا حكم الشرع؟ الشرع له في هذه المسائل تفصيلات وأصول ذكرها العلماء، استخرجها العلماء من النصوص الواردة ومن أصول الشريعة. فتارة يكون الحكم بالنص كما في مسألتنا، من باع عبدا وله مال فباله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، هذا بالنص. ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فهذا بالنص. وتارة بالعرف، فمثلا يكون العرف جاريا بأن هذه الأشياء التي في المبيعات ما تدخل في عقد البيع. مثلا أنت الآن حينما تأتي وتبيع عمارة فإن المفارش الموجودة داخل العمارة لا تدخل في المبيع، المفارش الموجودة داخل العمارة أو داخل البيت لا تدخل في المبيع، وحينئذ من حق البائع أن يستخرجها وأن يأخذها. وجرى العرف أن السلالم الموجودة والدرج ونحو ذلك الموجود في العقار أنه تابع للمبيع، فلو جاء يريد أن يقلع السلالم نقول ليس من حقك لأنها تابعة بالعرف، والقاعدة أن العادة محكمة، وبناء على ذلك جرى العرف على هذا. كذلك في السيارة مثلا في بعض الأحيان يضع قماشا على المجالس الموجودة في السيارة، وهذا القماش يصوم به داخل السيارة، فلما باع قال أريد أن أستخرج، نقول من حقه لأن الأصل أنه يضعه الإنسان صيانة للمال حتى مع طول الزمن لا يتغير، فليس هو من أصل المبيع وإنما هو مستفضل من المالك من أجل أن يحافظ عليه. وهكذا لو جاء مثلا اشترى منه السيارة فجاء البائع يريد أن يأخذ الأمور الموجودة أساسا في السيارة مثل ما يستصلح به عطل السيارة، فجاء يريد أن يأخذ الآلة التي ترفع بها السيارة عند عطل العجلة، فنقول هذا ليس من حقه، يسمونها العفريتة، أعاذنا الله من العفاريت، كانت لرجل زوجتان وضرب عليه الكفر فمر عليه الشباب فقالوا خير إن شاء الله يا شيخ، قال والله ما عندي الرافعة، قالوا العفريتة، قال لا والله عندي عفريتتين في السيارة لأنه مختصم في الطريق. وإن كان أجل النساء أجل من أن يوصفوا بهذا، لكن هذا من باب الطرفة والدعابة، نريد أن نروح مع مضي الوقت. على العموم لو قال أن هذه العفريتة ما تتبع نقول إنها في الأساس ماذا؟ في السيارة وتتبع في البيع، فليس من حقه أن يأخذها. هناك أشياء ربما يكون من حقه استخراجها، كأن تكون هذه الأشياء استحدثها في السيارة في المنقول أو استحدثها في العقار، فحينئذ من حقه أن يأخذها ويستخرجها، ما لم تكن أساسا فجعلها فضلا في العقار. يعني مثلا الدرج يكون على صفة معينة أكمل وأفضل، فاستخرج القديم وركب الأفضل ثم قال أريد أن أخذ هذا، نقول لا، إنما هو تابع لأن المشتري لما رآه رغب في السلعة، وعليه فإن هناك أمورا تستتبع في البيع وهناك أمور لا تستتبع، وهذا كله يقطع به النزاع وتفصل به الخصومة. فالأصل أنه لو باع أرضا واشتراها الرجل فإنه يملك أساسها وسفليها وما يكون في سفليها من التراب ومن الحجر ملك له، فلو أنه ظهر في هذه الدار معدن فإنه ملك للمشتري، إلا المعادن السيالة فيها خلاف. المعادن السيالة كالقار والزفت ونحو ذلك فهذه بعض العلماء لا يرى أنها ملك له لأنها سيالة، ومنها مسألة الماء، يعني أصل مسألة الماء، الماء بعض العلماء يقول ليس ملكا له إذا كان البئر في المزرعة، فليس الماء ملك للمشتري وليس بملك أصلا للبائع لأنه ليس بثابت في الأرض، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فالماء أخاديد في الأرض، وحفر الآبار هذا يصيب الأخاديد بقدرة الله، فهي في الأساس جارية، ومن هنا منعوا أن يكون مملوكا من هذا الوجه. إن كان بعضهم يرى أنه لا يستتبع لأنه نهى عن بيع الماء وفضل الماء، وهذا قد يأتي إن شاء الله بيانه، وقد ذكرناه في شرح أحاديث البلوغ. لكن الثابت المستقر في الأرض مثل تراب المزرعة وتراب الدار وتراب الفلة وتراب العمارة الموجود في نفس الموقع الذي باعه، يا هذا ملك له أن يبيعه، ولو وجد فيه كما ذكرنا معدن ثابت مستقر فهذا ملك له، لو كان فيه رخام، معدن من الرخام أو معدن من الملح أو معدن من الحديد أو النحاس، فهذا يكون ملكا للمشتري ويتبع الرقبة. وأما بالنسبة للمنقولات فكثير منها يكون الحكم فيه تابعا للعرف، فالعرف يحتكم إليه، والقاعدة الشرعية العادة محكمة، وهي إحدى القواعد الخمس التي بنت عليها كثير من مسائل الشريعة الإسلامية، وقد تقدم ذكرها وبيانها. على كل حال، من حيث الأصل أن هذه مسألة مهمة، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أصل فيها. فبين عليه الصلاة والسلام أن من باع عبدا وله مال، من باع نخلا قد أبرت، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. الأصل هو النخل، والأرض تبع، ثم هذا النخل له نماء، وهذا النماء هو الثمرة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحكم في هذه الثمرة كونها تتبع البيع أو لا تتبع البيع راجع إلى شرط، وهو التأبير. فإن كان الذي باع قد أبر النخل فإنه يستحق الثمرة ولا يستحقها المشتري، وإن كان لم تؤبر، كانت الثمرة لم تؤبر، فهي في ملك المشتري وليست في ملك البائع. من باع نخلا قد أبرت، هذا المنطوق، والمفهوم من باع نخلا لم تؤبر، وبناء على ذلك يفصل في الحكم على هذا الوجه. وقوله إلا أن يشترطها المبتاع فيه مسائل. طبعا قد أبرت تقدم معنا ما هو التأبير ومراحل الثمرة التي تمر بها في مسائل بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الثمار بعد بدو الصلاح، وفصلنا في هذا. فأخذ من هذا جمهور العلماء على أن العبرة بالتأبير، ولا يشترط أن يؤبر الكل، لكن إذا كان غالب النخل قد أبر استتبع الباقي، لأن الغالب في البستان أنه لا يتشقق كله مع بعض، فهناك أنواع تبكر في التشقق، وهناك أنواع تتأخر، وهناك أنواع تتوسط، وهناك أنواع تؤبر، وهناك أنواع لا تحتاج إلى تأبير، بل إنها إذا أبرت فسدت. وهذا في قوله من باع نخلا قد أبرت، لأن النخل فيه فحل، والذي هو يسمى بالذكر، وأنثى هي التي تطلع بإذن الله عز وجل، وهذا اللقاح يؤخذ من الفحل كما بيناه في مسألة التأبير، وتغبر به الأنواع على حسبها، وبقدرة الله كل نوع له قدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا، لو زاد في هذا الغبار أو نقص فإن الثمرة تضعف وقد تفسد في بعض الأحيان، فالزيادة تضر والنقص يضر، ولا بد أن يجعلها بقدر. وبعضها يحتاج شرها، يحتاج إلى غبار كثير، ومنها من ما لا يحتاج أصلا، حتى إن بعض النخل المؤبر يأتي الريح وينقل غباره بقدرة الله فيكفي، ولو وضعت الغبار عليه فسد. وهذا كله من دلائل وحدانية الله جل جلاله، هذه من أقوى الحجج التي تدمغ الذين كانوا يسمون بالطبائعيين، وما يسمون بالطبيعة، يعني أن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها وهي التي خلقت نفسها، وأنه ليس هناك إله والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون. هذا التفاوت في النوع، مثلا في النخل والكل يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل، وهو نوع واحد، ثم تجد الثمرات الزروع الأخرى أحجامها مختلفة، وهي في أرض واحدة وتسقى بماء واحد وفي جو وطبيعة واحدة من حيث البرودة والصيف والشتاء، لأن الله فرق بينها فافترقت، ولو شاء أن يجمعها لاجتمعت، فهو الذي إذا قال للشيء كن فإنه يكون، فتبارك الله أحسن الخالقين. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه جعل هذا اللي هو لغة التأبير. فإذا غبرت وأبرت فإنها في ملك المغبر والمؤبر وهو المالك. إذن عندنا أولا أن يشترط أحدهما الثمرة، إذا اشترط البائع أو اشترط المشتري فحينئذ تخرج المسألة ويخرج العقد عن نص الحديث إذا اشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. محل الحديث إذا كان العقد خلوا من الشرط من حيث الأصل، هو بين أنه إذا اشترط فإنه له شرطه، لكن من حيث الأصل يقولي من باع نخلا قد أبرت إذا لم يكن هناك شرط. فإذا تعاقد على بيع ثمرة بستان من النخيل فالعبرة بالتأبير. والسؤال، الذي ليس من النخل من المزروعات الأخرى ما حكمه؟ مثل التفصيل الذي ذكرناه في بدو الصلاح، فمثلا عندك الزهور لو باع له بستانا فيه زهور أو فيه ورد، فالعبرة بتفتح أكمام الورد، فإن باعه قبل تفتح الأكمام فإن الزهرة والورد ملك للمشتري، وإن باعه بعد التفتح كان ملكا للبائع. وعليه فيفصل به في نفس التفصيل، بيّن عليه الصلاة والسلام هذا الحكم. والنخلة إذا بيعت فإنه يملك الرقبة، الرقبة جميع ما في النخلة من جريدها وعسل العسل الموجود فيها، وكذلك أيضا النخل أرضه التي عليه إذا باع البستان على الرقبة والذات فإنها تتبع المبيع، يحدد طول البستان وعرضه وحدوده ومعالمه بما تزول به الجهالة ويتحقق به شرط العلم المعتبر. فإذا وقع البيع على هذه الصفة فإنه حينئذ يملك النخل ويملك ثمرته على التفصيل الذي ذكرناه، ويملك هذا البستان وما تحته، كما يملك ما تحته والذي يوجد فيما سفل يملك كذلك علوه. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله من ملك أرضا ملك فضاءها سماءها. الفضاء هذا يرده كان بعض مشايخنا ومنهم الوالد، لأن تسمية فضاء نسأل الله العافية يقولون ما في إله ولا في سماء فضاء، هذا بعضهم طبعا، لكن بعضهم يقول فضاء بناء على أنه خلو لمسافة بعيدة جدا، لكن أهل الإسلام لا يقصدون هذا، لذلك قالوا من ملك أرضا ملك سماها يعني علوها. والأصل في هذا حديث من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذا أخذ العلماء منه مسائل كثيرة، منها أن ما سفل يأخذ ما حكم ما علا كما في مسألتنا، وينبني عليها أن المعتكف لو دخل إلى بدرون المسجد فإنه لا يبطل اعتكافه، ولو صعد إلى سطح المسجد من داخل المسجد لم يبطل اعتكافه. لماذا؟ لأنه داخل المسجد، ومن ما سفل آخذ حكم ما علا. وقس على هذا المسائل، على هذا من المسائل، فإذا قلنا العلو يتبع فرعوا عليه مسائل الشجار بين الجيران، فلو أن جارا استنبت شجرا فخرجت أفنان الشجر وأغصانه إلى الجار، فمن حقه أن يمنعه ويأمره بصرف هذه الأغصان بقصها على الحد الذي بينه وبين جاره، لأنه يملك علو الأرض. وفرع عليه جواز الطواف في الدور الثاني وسطح المسجد الحرام، لأن الأصل في الطواف أنه لا يصح إلا داخل المسجد الحرام، وطهر بيتي. فلما كان علو الأرض آخذا حكم سفليها صح الطواف في هذا الموضع. وعلى كل حال فعلو الأرض يأخذ حكم أسفلها، وكذلك ما كان أسفل من الدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، فجعل الأسفل آخذا حكم الأعلى. وإن شاء الله سنتم الحديث عن المسائل المتعلقة بهم. كم بقي؟ بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. آمين. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: أصلحت سيارتي عند عامل ودفعت له المبلغ، واتضح أن المشكلة لم تصلح ورجعت إليه، فقال بقيت المشكلة بسبب خراب آخر، لذلك لم تصلح المشكلة السيارة، فاسترجعت منه المبلغ، فهل علي حرج في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه خصومة وفيها طرفان، ولا تنفع الفتوى فيها إلا بالسماع من الطرفين، لابد من السماع من الطرفين، ولذلك لابد من معرفة حقيقة العقد الذي بينك وبينه. في بعض الأحيان يقول لك إن هذا الشيء علاج مشكلته كذا، أو يقول لك، إذا قال لك علاج مشكلتي كذا وأنه ينتهي بكذا، فحينئذ لا يستحق أجر التركيب الجزء إذا كان خارجا عن الصلاح. مثال ذلك، لو كان مثلا العطل في ذراع في موضع من السيارة، فقال لك إن علاجه أن يستصلح موضع آخر ليس له صلة بالموضع الذي فيه الخراب، فأحضرت أنت هذه السلعة التي طلبها وقام بتركيبها، وتبين أنها لا صلة لها بالأول، فحينئذ لا يستحق شيئا على التركيب، بل يلزم في أصل الشريعة بغرامة هذه القطعة التي اشتراها الشخص، أن تبين خطأه، وبناء ذلك يتحمل هذا الخطأ، هذا من حيث الأصل. لكن لو أن هذا الخطأ، هذا الذي يجعلنا لابد أن يستمع للطرفين وأن ينظر شهادة أهل الخبرة، لو كان هذا العطل يحتاج إصلاحي لأمرين أو ثلاثة أمور، فاستصلح أمرا منه وبقي الأمران، فحينئذ إذا كان قيامه بإصلاح الثلث وفق عمل أهل الخبرة، وقال أهل الخبرة أنه أدى على صفة معتبرة، فيستحق أجرته على ذلك الثلث فقط، ما يستحق استصلاح للعمل كاملا، فيقدر أجره ويقدره أهل الخبرة ولست أنت الذي تقدر. إذن لو قالوا إن هناك ثلاثة أمور لابد أن تغير، وغير منها واحدا، ونظر إلى أن هذا القطعة التي أحضرت محتاج إليها، نعم، وأيضا ركبها على الصفة المعتبرة، فحينئذ قصوره في الفهم لا يمنع أن يأخذ حقه فيما، لأنه جزء إصلاح، فهو أصلح بعض السيارة، لكن لو حصلت المشارطة بينك وبينه هذا أمر آخر، ولذلك لابد من معرفة العقد ومعرفة ما الذي جرى بينكما. وبعض الإخوة يتعجب ويظن أن هذا تهرب في الجواب حينما يقول يسمع من الطرفين، أبدا، حينما يكون الإنسان يفتي فهو يخبر عن رب العالمين، وهو يخبر من خلال النصوص الواردة، فينبغي عليه أن يتحرى وأن يتحفظ وأن يصدق الناس ما يفتهم فيه، وعليه لابد من السماع، معرفة أولا العقد الذي بينك وبينه. في بعض الأحيان يقول لك أنا سأكشف على السيارة وأنظر ما فيها، كشف على السيارة فوجد، فقال لك إن الحاجة الفلانية تحتاج إلى غيار، لما قال لك إن الحاجة الفلانية تحتاج غير، ما قال لك إن إصلاح سيارتك في الحاجة الفلانية، الألفاظ معتبرة. والمشكلة اليوم الناس ما تفهم هذا، يعني صلى الله العافية السلامة، الألفاظ، ألفاظ العقود معتبرة، وذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا في الإنسان فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق. فإذا جاء وقال لك إن هذه القطعة تحتاج إلى تغيير هو صادق، لكن لو أنك قلت له أنا أريد إصلاح سيارتي، هل إذا غيرتها تصلح السيارة كلها؟ قال نعم. هذا عند بعض العلماء طبعا إذا ترتب عليه ضرر يرفع إلى القاضي، والقاضي يعزره لأنه نوع إهمال، هذه أمور تحتاج إلى أن تضبط بالضوابط الشرعية، أن يسمع من الطرفين وأن يعلم حقيقة العقد، الصيغة التي وقعت بينهما عند الاتفاق، وبناء على ذلك يستشهد أهل الخبرة ما الذي حصل وما الذي فعله هذا العامل، وهل يستحق الأجرة في مثله أو لا. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.